وبهذا يعلم أن تقوى الله عز وجل ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان، لأنه من اليسير على كل إنسان ومن السهل على كل لسان أن يقول إنني من المتقين، فالدعوة أمرها سهل، ولكن العبرة بتحقيق التقوى والقيام بحقيقتها ذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى، وقياما بطاعته وبعدا عن نواهيه، ومعرفة بعظمته جل وعلا وقدرته واطلاعه، وأنه لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه الغفور الرحيم، وأنه شديد العقاب. كل هذا تحقيق لتقوى الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.